بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا صفحة 113 102 يا شيخ. 102. طيب، حقيقة ما كنا نقرأ فيه بالأمس هو تكملة للفصل الذي كنا قررنا أن نرتجه، يعني ليس على طريقة المصنف في القواعد الفقهية. أنا رجعت بعد ما رجعت البيت فوجدت في أحد النسخ المحققة محذوف كله، اللي هو من صفحة 90 إلى صفحة 115. فلذلك شوف آخر ما تكلم صفحة 115 السطر الذي قبل الفصل، قال هذا آخر ما وجد في الأصل، يعني هذا مما أقحم تعريف القواعد النورانية وهو ليس منها. هو من كلام شيخ الإسلام لكن ليس من القواعد النورانية، وليس على الطريقة التي مشى فيها، وإنما يذكر أدلة لهذه الأشياء التي تتعلق بالأمر بالصلاة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد ذكر المصنف عن الفصل اللي ذكره صفحة 45 قبل 45، صفحة 47، لما قال ثم مقدار الصلاة يختار فيه فقهاء أهل الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الصفحة والصفحة التي تليها هي التي مشى فيها على طريقته في القواعد النورانية، يكون من صفحة 48 إلى 115 هو شرح لهذه الصفة، شرح لهذه الصفة التي ذكرها إجمالا في صفحة 47. صفحة 47 وهي سرد للأدلة التي تثبت ذلك. هذا كلام جيد لكن ليس متنسيا مع طريقته في القواعد النورانية، لذلك نقرأ الآن الفصل صفحة 215. ننتقل لصفحة 115 فصلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، وأما السلام من الصلاة. نعم، فصل وأما السلام من الصلاة. هل يسلم المصلي تسليمتين لكل صلاة، أو أن يجزي بتسليمة واحدة في كل صلاة، أو أن بعض أنواع الصلوات لا بد فيها من تسليمتين والبعض الآخر يكفي تسليمة واحدة؟ نعم. فالمختار عند مالك ومن تبعه من أهل المدينة تسليمة واحدة في جميع الصلاة فرضها ونفلها. نعم. المشتملة على الأركان الفعلية أو على ركن واحد، وعند أهل الكوفة تسليمتان في جميع ذلك ووافقهم الشافعي. نعم، يقول: أما السلام من الصلاة فالمختار عند مالك ومن تبعه من أهل المدينة تسليمة واحدة في جميع الصلاة، من جميع أنواع الصلاة فرضها ونفلها، المشتملة على الأركان الفعلية، صلاة الفرض وصلاة النافلة، أو على ركن واحد، يعني كصلاة الجنازة، كصلاة الجنازة وكسجود الشكر الذي يشتمل على فعل واحد، على ركن واحد وليس أركان متعددة. فعند مالك كل صلاة يعني الأفضل يسلم تسليمتين، لكن لو اكتفى بواحدة يجزئه. وعند أهل الكوفة والشافعي تسليمتان لكل صلاة أي كانت هذه الصلاة، فكانت فرض أو نفل، لها أركان فعلية متعددة، أو لها ركن واحد كصلاة الجنازة وصلاة الشكر. سيذكر يعني أن المختار عند أحمد إن كانت الصلاة ذات أركان فعلية متعددة فيتعدد التسليم وتكون تسليمتان، كانت ذات ركن فعلي واحد كالجنازة و صلاة الشكر ونحوها يكفي تسليمة واحدة. نعم. والمختار في المشهور عن أحمد أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتان. نعم، أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتان. تعددت الأركان فتعدد التسليمين، قيام وركوع وسجود مثل الصلوات المفروضة والصلاة النافلة التي لها أركان فعلية متعددة، هذه لابد من أن يسلم فيها المصلي تسليمتين. وأما الصلاة بركن واحد كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر فالمختار فيها تسليمة واحدة كما جاءت أكثر الآثار بذلك، فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد. نعم، فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد، وهذا مناسب. كان الصلاة ذات أركان فعلية متعددة، ركوع وسجود وقيام، فإنه يتعدد التسليم. وإن كانت ذات ركن فعلي واحد وسجود التلاوة وسجود الشكر وصلاة الجنازة فإنه يكفي تسليم واحد. نعم، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة كما قرأنا بالأمس، كما قرأنا بالأمس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فما طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول، وما خففها أدخل التخفيف على عامة أجزائها. نعم، فما طولها إذا أطال في الصلاة أعطى كل جزء من أجزاء الصلاة حظه من الطول، لا يطيل في جزء ويقصر جدا في جزء آخر، بل ينسحب الطول عليها جميعها. وكذلك التخفيف، إذا خفت يدخل التخفيف على جميع أجزاء الصلاة، وبذلك تكون الصلاة إذا وصفت بأنها خفيفة خفيفة معتدلة بتمام، فإذا أطال يجعل الطول يمر بجميع أجزاء أفعال الصلاة، وإذا خفف أيضا يجعل التخفيف يمر بجميع أجزاء الصلاة فتكون معتدلة وتامة. فصل، فأما صلاة الجماعة، الفصل المتقدم بين طريقة أحمد ومن معه من فقهاء الحديث، وأنهم يأخذون بكل ما صح في الباب، كل ما صح في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون به، وهذه طريقة فقهاء الحديث، وأنهم يجمعون بين النصوص. تقدم معنا في أنواع التشهد، أنواع الاستفتاء، أنواع الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يأخذون بأنواع الأذان، أنواع الإقامة، ولا يأخذون شيئا منه، وإن كان يستحبون يعني بعض الصفات على بعض لكونها أكثر استمرارا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يأخذون شيئا من ذلك طالما أنه صحيح. فحتى في التسليم هنا رأوا أنه يؤخذ به كله، إذا كانت الصلاة متعددة الأركان يتعدد التسليم، إذا كانت ركن فعلي واحد يسلم منها بتسليمة واحدة، ويقول على هذا القول قد أخذ بجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد شيء منه أو يترك شيء منه، في حين أن الفقهاء الآخرين يعني رجحوا نوعا أو صفة معينة ورأوا أن هي التي يعمل بها دون بقية الصفات. نعم، فصل. فصل، فأما صلاة الجماعة فاتبع أهل الحديث ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة من وجود. طبعا ليس معنى هذا الكلام أن غيرهم لا يتبع الكتاب والسنة، لا، المقصود أن هذا الأمر الذي يتكلم عن شيخ الإسلام أمر استقرائي، أمر استقرائي لأقوال فقهاء المذاهب ولأقوال فقهاء الحديث، يعني بالاستقراء هذه مذاهبهم. وكما ذكرت أكثر من مرة، ليس أحد من الأئمة المشروعين المعروفين بالفضل الإمام يتعمل مخالفة شيء من الدين، لكن قد يترك شيئا من الدين لما ذكرنا من أسباب سابقة، لكن بالاستقراء وجد أن فقهاء أهل الحديث يعملون بكل ما صح في الباب، أي باب من أبواب الدين، نظرا لكثرة علمهم بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا النمل وهم أهل الإسلام فيه وكانوا فقهاء، فيكون أقرب الناس كما قال الإسلام إلى الأخذ بالإسلام كله، وليس ذلك طعن لغيرهم، لكن هذا فضل الله فيه من يشاء. نعم. لوجوبها مع عدم العذر وسقوطها بالعذر. نعم. مع وجوبها مع عدم العذر، يعني وجوب الصلاة مع جماعة المسلمين، وسقوطها بالعذر، يعني أن صلاة الجماعة صلاة المصلي يجب أن يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد يرى طهارة حديثا أن ذلك واجب، وليس شرط صحة وليس وسنة مؤكدة. الأقوال في المسألة ثلاث أقوال: قول يرى أن صلاة الجماعة واجب لكن ليست شرطا في الصحة، يعني لو صلى في بيته صحت صلاته لكنه يأتي لشرطه الواجب، وهناك من يرى أنها فرض عين وشرط صحة كما هو مذهب ابن حزم وأهل الظاهر، فلو صلى في البيت بغير عذر لم تصح صلاته. قول الثالث وهو قول الجمهور أن الصلاة مع الجماعة سنة مؤكدة ليست واجبة وليست شرط صحة، وإنما هي سنة مؤكدة. نعم. وتقديم الأئمة بما قدم به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. ففرق بين العلم بالكتاب والعلم بالسنة كما دل عليه الحديث، وإنما يكون ترجيح بعض الأئمة على بعض إذا استووا في المعرفة بإقام الصلاة على الوجه المشروع وفعلها على السنة. نعم، يعني متى نقدم الإمام القارئ على غير القارئ؟ إذا استويا في معرفة أحكام الصلاة فيقدم الأقرأ، لكن إذا كان القارئ أو الأقرأ لا يعرف أحكام الصلاة فإنه يقدم عليه من كان يعرف أحكام الصلاة ولو كان دونه في القراءة. فالتقديم في القراءة يكون بعد معرفة أحكام الصلاة، إذا كان شخص يعرف أحكام الصلاة والآخر يعرف أحكام الصلاة لكنه أقرأ وأحسن قراءة منه ويقدم. فإذا استوي في القراءة يقدم الأعلم بمعرفة أحكام الصلاة، وإذا استوي في العلم بأحكام الصلاة يقدم الأقرأ منهما. فتقديم الأقرأ بشرط أن يكون يعرف أحكام الصلاة، إذا نابه الخير وهو يعم المصلين فيعرف إن كان ركنا إن كان واجبا إن كان سنة إن كان يحتاج سجود سهو أو لا يحتاج سجود سهو. فتقديم الأقرأ إذا كان يعرف أحكام الصلاة، أما إذا كان لا يعرف أحكامها فإنه يقدم عليه من يعرف الحكم ولو كان دونه في القراءة. نعم. وفي دين الإمام الذي يخرج به المأموم عن نقص الصلاة خلفه، فإذا استويا في كمال الصلاة منهما وخلفهما قدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة، وإلا ففضل الصلاة بنفسها مقدم على صفة إمامهم، وما يحتاج إليه من العلم والدين فيها مقدم على ما يستحب من ذلك وغيره. نعم، يعني ففضل الصلاة في نفسها مقدم على صفة الإمام نفسه. القراءة ما هي إلا جزء من الصلاة، القراءة ما هي إلا جزء من الصلاة، فإذا كان لا يعرف الأجزاء الأخرى كيف يقدم من أجل معرفته بجزء فقط منها؟ فالتقديم في القراءة إذا كان يسبقه علم بأحكام الصلاة، وإلا فلا يقدم، صلاة نفسها بأحكامها مقدمة على صفة الإمام نفسه. نعم. وقد يقول بعض العلماء هي سنة مؤكدة، وقد يقول آخرون يقصد ماذا؟ الجمهور. لا، لكن صلاة الجماعة يقصد صلاة الجماعة. وقد يقول آخرون هي فرض على الكفاية. فأصح الأقوال في المسألة أن صلاة الجماعة واجبة، الأدلة كثيرة تدل عليه، وأكثر من الواقعين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرص على الذين يتخلفون عن الصلاة بيوتهم، وأدلة كثيرة تدل على وجوب الصلاة، لكن لا ليست بشرط صحة. إذا صلى الإنسان في بيته يعني أتى بالصلاة كاملة تصح الصلاة، لكنه يأتم بكونه قصر في واجب منه الصلاة مع جماعة المسلمين. لكن أن تكون شرط صحة أو تكون فقط سنة معقدة هذا بعيد. فأرجح الأقوال وأعدل الأقوال أو الذي في الدنيا أو في الأدلة أن صلاة الجماعة واجبة. نعم. ولهم في تقديم الأئمة خلاف. نعم. ويأمر بإقامة الصفوف فيها كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من سننها الخمس، وهي تقويم الصفوف ورصها وتقاربها وسد الأول فالأول وتوصيت الإمام. نعم، هذه الخمس التي ذكر هي من سنن الصلاة. من سنن الصلاة أن يقوم الصف وأن ترص الصفوف وأن تتقارب وأن يسد الفرج فيكمل الصف الأول فالصف الأول، وأن يتوسط الإمام، يكون الإمام أمامهم وهم خلفه فيكون في الوسط بالنسبة للنظر إلى خلفه من المأمومين، يكون المأمومون خلفه من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال وهو متوسط أمامهم. حتى ينهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة المنفرد خلف الصف، ويأمره بالإعادة كما أمره بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين ثابتين عنه أمر فيهما المنفرد خلف الصف بالإعادة كما أمر المسيء في صلاته بالإعادة، وكما أمر المسيء في وضوئه الذي ترك فيه موضع ظفر من قدمه لم يمسه الماء بالإعادة. فهذه المواضع دلت على اشتراط الطهارة والاصطفاف في الصلاة والإتيان بأركانها. والذين خالفوا حديث المنفرد خلف الصف كان جاء الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الإمام، لا صلاة لمنفرد خلف الإمام، حديث وابصة بن معدن. وجاء حديث أبي بكر أنه كبر قبل أن يصل إلى الصف ومشى حتى ركع مع الإمام. فهل يقال بأن الحديثين متعارضان؟ الجمهور يرون أنه يصح أن يصلي المنفرد خلف الإمام، يعني خلف الصف، أن يصلي المنفرد خلف الصف، خلف الصف تدل بحديث أبي بكر لما جاء متأخرا فكبر وركع قبل أن يصل إلى الصف. وفقهاء أهل الحديث يرون عدم صحة صلاة المنفرد خلف الإمام، يعني أقصد خلف الصف، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الإمام. كلا الحديثين صحيح. بعض الفقهاء في الشافعي كما سيذكر المصنف يقول كما صلى كما صحت صلاة الإمام منفردا أمام الصفوف تصح صلاة المنفرد خلف الصفوف، وكما تصح صلاة المرأة منفردة خلف المصلين وهي مسلم خلف تصح صلاة المنفرد خلف الصف. فهل يمكن الجمع بين الحديثين؟ حديث أبي بكر وحديث وابصة بن معبد، إيه لكنه ركع قبل أن يصل إلى الصف فأتى ببعض أركان الصلاة خلف الصف خلف الصف ثم دخل في الصف. وأما حديث وابصة بن معبد وحديث ابن شيبان فيها نفي صحة الصلاة عن المنفرد خلف الصف، لا صلاة للمنفرد خلف الصف. نعم. ولا تعب أو ولا تعب كلها قيل هذا وقيل هذا، لكن إذا صحت صلاته في هذه الحال صحت من كان حاله مثل حاله، أليس الرجل الذي أساء في صلاته ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت جاهل ويكفيك هذا؟ لا، أمره أن يعيد، أمره أن يعيد. لكن على الرواية ولا تعد ولا تعد، هذا واضح، ولا تعد يعني ما تعد الصلاة. ها تفضل. إذا كان الجزء ركنا ها تفضل. أها مثل في هذا لك إذا كان يعني إما أن يصلي خلف الصف أو تفوته الصلاة هل يتفقون عليه؟ يعني هذا حال عذر، يعني تصح صلاة المنفرد لعذر، كأن يكون لا يغلب على الظن أن يأتي أحد يصف معه، ولو انتظر من يأتي ليصف معه لانتهى الإمام من الصلاة، هذه حالة عذر، فاتق الله ما استطعت. لكن في غير حال العذر، خلاف هنا في غير حال العذر. نعم، تفضل. إيه على هذا القول تكون صلاة صحيحة، لكن على قول أحمد وفقهاء الحديث لا، أنه النفي إذا دخل على الشيء فيكون لترك واجب فيه، هذا أقل أحواله. تفضل. هم هنا يتكلمون عن عدم العذر، الخلاف مع عدم العذر، لكن مع العذر أكمل تكبيرة الإحرام كانت قبل أن يصل الصف، أكمل أركانا أخرى. تفضل. لا لا، ما في نفس، ما في نفس، النفس تحتاج دليل، كان عندك دليل عن نفس؟ ها؟ أي قول هذا؟ ها؟ لا صلاة المنفرد. طيب هنا قال ولا تعد، في قول حتى هنا. نعم، كيف؟ ويبقى خلف الصف صورة واحدة، ما تكون نأذن له بالركوع خلف الصف إذا ركع الإمام. الإمام أحمد يرى أن حديث لا صلاة للمنفرد خلف الصف مخصوص منه حالة واحدة مثل حالة أبي بكر، يعني إذا جاء شخص مثل حالة أبي بكر كبر ركع قبل أن يصل الصف ثم وصل الصف يكون مخصوص من عموم لا صلاة للمنفرد خلف الصف، فيقول نستثني هذه الصورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها، قال زادك الله خلقا ولا تعد أو ولا تعد، فمن حاله مثل حال أبي بكر يكون ركع قبل أن يدخل الصف ثم دخل في الصف يكون صلاته صحيحة لورود الحديث فيه، أما أن يتعمد ويصلي خلف الصف فلا تصح صلاته، فيرى أنه ليس تعارض بين الحديثين، الصورة التي في مثل صورة فعل أبي بكر فعل أبي بكرة مخصوصة من عموم صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فتستثنى منه الصورة التي وجدت في حال الصحابة التي هو أبي بكرة فيما إذا ركع قبل أن يصل الصف ثم دخل في الصف، أما أن يبقى منفردا ويتم صلاته خلف الصف والحديث يدل على عدم صحة صلاته. فالقياس المأموم على الإمام هذا المسلم، يعني الشافعي يقولون كما صح أن ينفرد الإمام أمام المأمومين صح للمنفرد أن يصلي خلف المأمومين. يعرض الحديث هذا من وجه، ومن وجه آخر يكون قياس مع الفارغ، هذا مأمور بأن يتقدم المصلي وذاك منهي أن يصلي خلف المصلي. طيب قياس على المرأة تصلي خلف الصف وحدها أيضا قياس مع الفارق، لأن المرأة ما يجب لها أن تصطف مع الرجال بل يجب أن تتأخر عنهم، فيكون هذا قياس مع الفارق. نعم نقرأ. والذين خالفوا حديثا لا ما تصطفنا، يعني تصلي بجواره لكن تتأخر قليلا، تتأخر قليلا، لأنه يعني يجوز للمرأة أن تصلي مع زوجها، ذكر ابن قدامة وغيره، لو شخص فاتته الجماعة فله أن يصلي هو وزوجه فتكون الجماعة، فتكون جماعة، ذكر ذلك ابن قدامة وغيره. نعم. والذين خالفوا حديث المنفرد خلف الصف كأبي حنيفة ومالك والشافعي منهم من لم يبلغه الحديث أو لم يثبت عنده. نعم. والشافعي رآه معارضا. جميل كلام الإمام هنا، منهم من لم يبلغه الحديث أو بلغه لكن ما ثبت عنده، ما رأى أنه ثابت. نعم. والشافعي رآه معارضا بكون الإمام يصلي وحده وبكون مليكة جدة أنس صلت خلفهم وبحديث أبي بكرة لما ركع دون الصف. نعم، وهذه يعني الآن اتضح الجواب عنه، يقول أنه معارض بكون الإمام يصلي وحده. لماذا يصلي وحده الإمام؟ أمر بذلك، أما المنفرد نهي عن ذلك. وكون مليكة جدة أنس صلت خلفهم، أنه من هي المرأة أن تصطف مع الرجال في المسجد؟ حديث أبي بكرة لما ركع دون الصف يختلف عن الحال المنهي عنها هنا التي يعني يبقى بها مصليا حتى يتم صلاته خلف الصف. صبر. إذا كان بهذه الصورة ينظر في أمر، إن كان يغلب على الظن أن يأتي أحد فيصطف معه قبل أن ينهي الإمام صلاته فينتظر، إن كان يغلب على ظنه أنه لا يأتي أحد وأنه لو بقي لفاتته صلاة الجماعة هنا يدخل ويصلي وحده. نعم. وأما أحمد فأصله في الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشابهتين غير متماثلتين أنه يستعمل كل حديث على وجهه ولا يضرب أحدهما بالآخر. يقول أما أحمد فأصله في الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشابهتين غير متماثلتين، مثل هذه الصورة التي نحن فيها، قضيتين متشابهتين لكنهما غير متماثلتين. الإمام ينفرد أمام المأمومين، المأموم إذا كان منفردا خلف الصف هذا يشبه هذا من ناحية من ناحية الصورة، لكنهم غير متماثلين من ناحية المعنى، هذا إمام وذاك مأمور، هذا مأمور بأن يفعل هذا الذي فعل وذاك منهي عن أن يفعل يعني هذا الفعل، فتكون وإن وجد التشابه في الصورة لكن المعنى مختلف. نعم. فيقول في مثل هذه المرأة إذا كانت مع النساء صلت بينهن. نعم. وأما إذا كانت مع الرجال لم تصلي إلا خلفهم وإن كانت وحدها لأنها منهية عن مصافحة الرجال، فانفرادها عن الرجال أولى بها من مصافتهم، كما أنها إذا صلت بالنساء صلت بينهن لأنه أستر لها، كما يصلي إمام العراة بينهم، وإن كانت سنة الرجل الكاسي إذا أما أن يتقدم بين يدي الصف. نعم، فهذه يعني الصفات جاء لكل صفة ما يدل عليها، جاء لكل صفة ما يدل عليها. نعم. ونقول إن الإمام لا يشبه المأموم، فإن سنته التقدم للمصافة وسنة المؤتمين الاصطفاف. نعم، يدل انفراد الإمام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة، وهو ما إذا لم يحصل له مكان يصلي فيه إلا منفردا، فهذا قياس قول أحمد وغيره، ولأن واجبات الصلاة وغيرها تسقط بالأعذار، فليس الاصطفاف إلا بعض واجباتها، فسقط بالعجز في صلاة الجماعة كما يسقط غيره فيها. يعني إذا كان يعني ما يجد أحد ولا يغلب على الظن أن يأتي أحد إذن هذا ليس بمقدوره وليس مما كلف به، هو مأمور بالصلاة مع الجماعة وجاء وحضر ليصلي، فإذا غلب على الظن أنه لا يأتي أحد إذن لا ينتظر، لأنه هذا ليس مما كلف به. لكن لو غلب على الظن أن يأتي أحد فيدرك معه الجماعة ينتظر لكي لا يعني يتعرض لهذا النهي. نعم. وفي سنن الصلاة، ولهذا كان تحصيل الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الإمام ومع ترك المريض القيام أولى من أن يصلوا وحدانا. حالة الضرورة غير حالة الاختيار، يعني في صلاة الخوف تتقدم الصفوف على الإمام ويتأخر الإمام في حالة الزحام الشديد الحج ونحوه، هذه حالة تختلف عن حالة الاختيار، فيعني يتجاوز فيها ما لا يتجاوز في الحالة المعتادة التي يستطيع الإنسان فيها أن يأتي بالأفعال على وجهها الصحيح. أما في حالة ضرورة أن يتقدم بعض المأمومين على الإمام في زحام شديد أو عدم وجود مكان أو في صلاة الخوف أو نحوها، هذه من الأحوال العارضة التي يعذر فيها المثلات. نعم. ولهذا ذهب الإمام حقه أن يتقدم، فإذا كانوا جميعا عراة إذا تقدم رأوا عورته وهذا غير لائق وغير مناسب، إذن فيصلي معهم في الوسط ما يعمهم، إيوه عراة كلهم عراة، يعني هذه في حالة العراة الذي لا يجدون ما يلبسون، صلاة ما تسقط في حال من الأحوال والمكلف يستطيع فعل شيء منها ليس كغيرها، فيصلون جميعهم عراة، الإمام يكون في الوسط ما يتقدمهم، كيف إذا كان في الصف الثاني هناك من يقول يصلون جلوسا ويومئون إيماء ما يخ إيه، لكن إذا كانوا صفاً واحداً فيصلي إمامهم في الوسط ولا يتقدمهم، هذه حال ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. نعم. ولهذا ذهب بعض أصحاب أحمد إلى أنه يجوز تقديم المؤتم على إمامه عند الحاجة، إلى أنه يجوز تقدم المؤتم، لعل تقدم المؤتم على إمامه عند الحاجة. نعم. كحال الزحام ونحوه، وإن كان لا يجوز لغير حاجة، وقد روي في بعض صفات صلاة الخوف، ولهذا سقط عنده وعند غيره من أئمة السنة ما يعتبر للجماعة من عدل الإمام وحل البقعة ونحو ذلك للحاجة، فجوزوا بل أوجبوا فعل صلوات الجمعة والعيدين والخوف والمناسك ونحو ذلك خلف الأئمة الفاجرين وفي الأمكنة المغصوبة، إذا أفضى ترك ذلك إلى ترك الجمعة والجماعة أو إلى فتنة في الأمة ونحو ذلك. كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه. نعم، هذه حالات ضرورة، يعني إذا كان الإمام الذي يصلي بهم فاجر أو صاحب بدعة لكن بدعته ليست مكفرة ولو ترك الصلاة خلفه لأدى ذلك إلى فرقة وفتنة أو إلى انقسام الناس واختلافهم، أنه لا يجوز لهم بل يصلون، أو أدى ذلك إذا لم يصلي مع إمام الجمعة مثلا أن يترك الجمعة ما يجوز له تركها، فالإمام يتحمل ما يحصل منه من أخطاء ومن مخالفات، والمأموم تصح صلاته وتبرأ ذمته، لكن لو ترك الصلاة خلف الفاسق أو خلف الفاجر أو خلف المبتدع الذي بدعته لا تكفره فإن الضرر يعود عليه هو نفسه، ترك ما أمر به شرعا، أولئك عليهم ظلمهم وعليهم تقصيرهم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعليهم ما حملوا وعليكم ما أملتم، فإن أحسنوا فلأنفسهم ولكم كما جاء في الحديث، وإن أساءوا فعليهم. فمثل هذه الأحوال يعني التي يخشى فيها الفتنة فإنه يصلي الإنسان مأموما مع هؤلاء. وكل من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره، يكون تقصيره عليه. نعم. لأن غاية ذلك أن يكون عدل الإمام واجبا فيسقط بالعذر. نعم، غاية ذلك أنه يشترط أن يكون الإمام عدلا، يعني أو أن عدل الإمام واجب، لكن عند عدم تحصيل هذا الواجب، عند عدم تحصيل هذا الواجب فإنه يسقط، وليس هو بوسع المأموم، هذا ليس مما يقدر عليه المأموم أو يكلف به. نعم. فيسقط بالعذر كما سقط كثير من الواجبات في جماعة الخوف بالعذر، ومن اهتدى لهذا الأصل وهو جماعة الخوف، مقصود الصلاة الجماعة في حال الخوف، يعني وهذا يؤكد أن صلاة الجماعة واجبة، فحتى مع الخوف أمر المسلمون أن يصلوا جماعة، فكيف في حال الأمن؟ كيف في حال الأمن؟ إذا كان في حال الخوف، حال القتال والسلاح معهم وهم في المعركة، أمروا بأن يصلوا جماعة، فكيف في الحال التي ليس فيها خوف؟ هذا من باب أولى. نعم. وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر، وكذلك الواجبات في الجماعة ونحوها، فقد هدي لما جاءت به السنة من التوسط بين إهمال بعض واجبات الشريعة رأسا كما قد يبتلى به بعضهم، وبين الإسراف في ذلك الواجب حتى يفضي إلى ترك غيره من الواجبات التي هي أوكد منه عند العجز عنه، وإن كان ذلك الأوكد مقدورا عليه كما قد يبتلى به آخرون، فإن فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بين الأمرين. نعم، فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمعسور لا يسقط بالميسور، يعني كونك عسرت أو عجزت عن بعض أفعال الصلاة أو بعض الأفعال الواجبة، هذا ليس عذرا لك في شرط ما تستطيع أن تفعله، فاتقوا الله ما استطعت، فما تقدر عليه من الواجبات يجب عليك فعله، وما تعجز عنه يسقط عنك فعله، لكن لا تترك الواجب بحجة أنك لا تستطيع فعل بعض الواجبات. لذلك ذكر الأصوليون قاعدة فرعية أو فقهية أن المحسور لا يسقط بالميسور، كونك يعني تعجز عن شيء لا تترك شيئا آخر من جنسه أو صفة من صفاته وأنت تقدر عليه، تأتي بما تستطيع وتترك ما لا تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، وتتكلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. وعلى هذا الأصل تنبني مسائل الهجرة والعزم التي هي أصل مسألة الإمام، بحيث لا يفعل إلا ما تسع القدرة. نعم، يقصد بالهجرة الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، يعني هذه أيضا منوطة بالقدرة عليها، منوطة بالقدرة عليها، قد لا يستطيع أن يسافر إلى بلد مسلم أو لا يستقبله بلد مسلم وهو في بلاد كافرة، فإذا كان لا يستطيع ذلك أو لا يسمح له بذلك يكون معذورا، يكون معذورا. ولهذا كان أحمد في المنصوص عنه وطائفة من أصحابه يقولون بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل للحاجة كما في صلاة الخوف، وكما لو كان المفترض غير قارئ كما في حديث عمرو بن سلمة ومعاذ ونحو ذلك، وإن كان لا يجوزه لغير حاجة على إحدى الروايتين عنه، فأما إذا جوزه مطلقا فلا كلام، وإن كان من أصحابه من لا يجوزه بحال. صلاة المفترض خلف المتنفل، يعني يكون الإمام متنفل والمأموم يؤدي صلاة فرضه، هذه فيها خلاف هذه المسألة على أقوال ثلاثة، قال يرى الجواز مطلقا كما هو قول الشافعي، وقال يرى المنع مطلقا كما هو قول أبي حنيفة والمالك، وقال يرى التفصيل، هذا الذي ذكر الإمام أحمد، يجوز لحاجة ولا يجوز لغير حاجة. نعم. فصارت الأقوال في مذهبي وغير مذهبي ثلاثة، والمنع مطلقا هو المشهور عن أبي حنيفة ومالك كما أن الجواز مطلقا هو قول الشافعي، ويشبه هذا مفارقة المأموم إمامه قبل السلام، فعنه ثلاث روايات أوسطها جواز ذلك للحاجة كما تفعل الطائفة الأولى في صلاة الخوف، وكما فعل الذي طول عليه معاذ صلاة العشاء الآخرة لما شق عليه طول الصلاة، والرواية الثانية المنع مطلقا كقول أبي حنيفة، والرواية الثالثة الجواز مطلقا كقول الشافعي. ولهذا جوز أحمد في المشهور عنه أن المرأة تأم الرجال لحاجة. المرأة تأم الرجال لحاجة، لأن سوت الأمريكية دي ولا هذه الأمريكية سوت ضجة أخيرة صلت، لكن ليست هي الصورة اللي جوزها أحمد. الصورة اللي جوزها أحمد هي في صلاة التراويح، إذا لم يكن أحد يقرأ غيرها وتكون خلفهم، وتكون خلف المأمومين ليست أمامهم، أو يصلي رجال ونساء، أو في فرض، أو في سنة مؤكدة، وإنما في مثل صلاة التراويح حالة حاجة. نعم، كيف إذا كانت امرأة لا يصلون معه، يصلون هم جماعة لوحدهم. لعل المصنف يذكر، ما أدري، شوف إذا ذكر شيئا شوف اللي يذكر المصنف. نعم، لهذا جوز أحمد في المشهور عنه أن المرأة تأم الرجال لحاجة، مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين، هم غير قارئين، مثل قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، ولا ما يعرفون شيء، مثلا ما يعرفون يقرؤون شيء. نعم، فتصلي بهم التراويح، فتصلي بهم التراويح، يعني لم ينقل عن أحمد شيء أنها تصلي الفريضة بالناس أو تصلي النافلة المؤكدة، إنما في التراويح الخاصة، في التراويح الخاصة. نعم، كما أذن، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأمي ورقة أن تأم أهل دارها، وجعل لها مؤذنة وتتأخر خلفهم وإن كانوا مأمومين بها للحاجة، وتتأخر خلفهم وإن كانوا مأمومين بها لحاجة. المرأة ما تتقدم على الرجال في الصلاة، فهذه حالة خاصة في مثل حال أم ورقة، أنها تقرأ وأهل بيتها ليس فيهم أحد يقرأ. إذا كانت امرأة مثلا وأهل بيتها ما يعرفون القراءة وأرادوا أن يصلون التراويح، التراويح نفل وليست مما يعني يجب أن تصلى مثلا في المساجد، نفل، يصلي ما شاء، وهذه قارئة فتصلي بهم وتكون خلفهم وهم أمامها. لكن لو وجد غيرها ما ينبغي الصلاة معها على هذه الصورة، لكن لو لم يوجد يتركون هذه السنة؟ ما يتركونها، لكن لو وجد فلا ينبغي لهم فعل مثل هذا، لأن هذه حال ضرورة، والضرورة كما ذكر الفقهاء تقدر بقدرها، لا يزاد عن القدر الذي يحتاج إليه فيها. نعم، وهو حجة، وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم للحاجة، هذا مع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لا تأمن امرأة رجلا، لا تأمن امرأة رجلا، وأن المنع، وأن المنع من إمامة المرأة بالرجل قول عامة العلماء. نعم، عامة العلماء لا يرون للمرأة أن تأم الرجال بحال من الأحوال، لا في صلاة الفرض ولا في صلاة النفل ولا في التراويح ولا في غيرها، ولا تكون أمامهم ولا تكون خلفهم. أحمد استثنى صورة واحدة مثل الذي ورد في حديث يعني أم ورقة، حديث أم ورقة تصلي بأهل بيتها، فجوز أن تصلي بهم التراويح وتكون خلفهم ويكون بحيث لا يوجد فيهم قارئ، يعني استثنى هذه الصورة لورود الحديث فيها. أما الجمهور فغلب العموم، حديث لا تأمن امرأة رجلا، ورأوا المنع من ذلك كله. ولهذا الأصل استعمل أحمد ما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في الإمام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، أجمعون، نعم تفضل عندك شيء؟ اخرجه الامام احمد وابو داود. كيف؟ المؤذن يؤذن لفعلا هي الوقت لكن ما تصلي بهم. اي هو فقط استثنى التراويح لان عندك لا يؤمن لا تؤمن امراه رجلا، هذا بعموم يشمل كل صلاه، فاستثنى منه احمد التراويح جمعا وبين حديث ام ورقه وانها تؤم اهل دارها. اذا تؤم اهل دارها باي شيء، هي ممنوع ان تؤمهم بعموم الحديث الاخر. اذا فيكون ما يبقى الا التراويح، الا التراويح التي تبقى من هذا منها التي يمكن ان تخط من هذا العموم. وغير احمد لا يرى اصلا لا تراويح ولا غيرها، كان بقيه الفقهاء يرون ان هذه خصوصيه لام ورقه مثل شهاده ابن خزيمه الرجلين، او مثل الذي ضحى به الجدع وقال ان تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك. فهل هذه الصورة مثل تلك الصور تكون خاصة بأم ورقة، أو يمكن تعميمها على من كان حاله مثل حال أم ورقة؟ نعم. ما ندري، ما في إنهم محارمها أهل دارها. هو حتى لو كان محرم، لو كان محرم هل تأمه في الفرق؟ إجماعا ما تأمه في الفرق حتى ولو كان محرما، حتى ولو كان محرما. إذا كان رجل وامرأة هل تأمه زوجه مثلا صلاة الفرض؟ لا ما تأمه، تبقي إلا التراويح وفيها كلام أيضا حتى التراويح. نعم. إيش إيش؟ نعم نعم نعم. العام يقضي على الخاص. هو نفس الدليل. كيف؟ ما في ذلك الثلاثة أصلا التراويح ليس لها أذان، فالأذان يكون للصلوات لتخبر بأن الوقت قد دخل، إما أنها في مكان منعزل ليس عندها أحد، أو لا تستطيع يعني تذهب إلى البلد الذي فيها الناس، ما أدري ما ندري الله أعلم. لكن كون جاء حديث خاص ما يقضي عليها العام كما تقدم، فتقول ذاك عام وذا خاص. وين الفعل؟ عام. نعم. وين الفعل؟ وين الفعل؟ أذن من قوله ولا بفعله؟ أي القول، قول قول أذن لها. من الذي قال لها صلي وكوني إماما؟ فهمت بدون كلام؟ هل فهمت هي هذا بدون كلام منه صلى الله عليه وسلم؟ كيف تسوي إشارة وتفهم أنك تصلي ولا في قول؟ في قول، في قول، في قول، لكن لك أن تأخذ بقول الجمهور وتقول هذا عام وهذه الصورة مخالفة لمقتضى الأصول وترجح تمشي وتريح حالك، ولك أن تقول هذه حالة مخصوصة مستثناة، فمن وجد في فمن كانت صورة مثل هذه الصورة وصلت المرأة على مثلها الحال ما نقول صلاتها باطلة. ماشي؟ قد يكون وقد لا يكون، لأن حتى قضية الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تصدق قد ضحى بالجدع وقال تجزئك ولا تجزئ عن غيرك يا رسول الإسلام، أنه إذا وجد الصورة مثل هذه الصورة تأخذ حكمها. لو جاء شخص لا يعرف الحكم ولا يدري وجاهز وذبح جدع من الغنم على أنه يجزئ بالأضحية وجاء وسأل أهل العلم فأخبروه أنه يأخذ حكم ذلكم الرجل حتى ولو كان خطأ به، لأن الأصل تساوي الناس من الأحكام. إذا وجد بالفعل من حاله مثل هذه الحالة فيأخذ حكمه، لكن الذي عليه الأكثر من أهل العلم إنما تجيب إلا ذلكم الرجل. وهنا أيضا ممكن أن يقال أنه خاص بأهل دانية، لكن قد يأتي شخص يقول لماذا هذه الخصوصية؟ لماذا؟ لو وجد أشخاص حالهم مثل هذه الحالة لما لا يأخذون الحكم نفسه؟ العام ما يقضي على الخاص، العام ما يقضي على الخاص، عام في أداء فيما عدا هذه الصورة. يعني على هذا القول ما أحد يقول إنها تصلي بهم الفرض أو تصلي بهم النوافل أو تصلي بهم صلاة الاستسقاء أو صلاة الخوف أو صلاة، إنما في صلاة التراويح. فيكون عام يبقى على عمومه إلا في هذه الصورة والله أعلم. وليست هي المسألة وحدها التي اختلف فيها الفقهاء رحمه الله. نعم. وأنه علل ذلك بأنه يشبه قيام الأعاجم بعضهم لبعض، فسقط عن المأمومين القيام لما في القيام من المفسدة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة الإمام والتشبه بالأعاجم في القيام له، وكذلك عمل أئمة الصحابة بعده لما اعتلوا فصلوا قدوة. لما اعتلوا يعني مرضوا، والناس خلفهم قعود كأسيد بن الفضير، ولكن كره هذا لغير الإمام الراتب إذ لا حاجة إلى نقص الصلاة في الائتمام. إذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمعين. يعني الإمام أحمد يرى أن الإمام الراتب إمام الحي إذا اعتل وبدأ بالناس الصلاة جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا، ويرى غيره من أهل العلم أنهم لا يصلون جلوسا بل يجب عليهم القيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة ولا يسقط إلا بالعجز، وهؤلاء ليسوا عاجزين. فرأوا أن هذا الحديث منسوخ، الجمهور يرون أن هذا الحديث منسوخ، لكن القول بالناس اعترض عليه أن يصلى صلى بالناس في مرض موته جالسا والناس صلوا جلوسا خلفه. فالإمام نحن يرى أن الإمام الراتب دون غيره من الأئمة إذا صلى بأهل الحي وابتدأ الصلاة جالسا يصلون جلوسا، أما إذا ابتدأها قائما ثم جلس لمرضه فيتمون يعني الصلاة قياما. والذي يظهر لي أن قول الجمهور أرجح، لأن هذا ركن القيام، هو يستطيع القيام يعني فعله، والأركان ما تسقط إلا بالعجز عنها، ويكون هذا الحديث يعني معارض بأحاديث أخرى وأدلة قوية يعني بمجموعها تدل على أن الذي يقدر على القيام لا يجوز له أن يجلس، فإما أن يكون هذه في حالة خاصة أو تكون منسوخة، لأنه ما لك عذر تصلي جالس، أو يكون هذا من الأحاديث التي فيها من الأحاديث المتشابه، والمتشابه يرد إلى الأحكام. إذا نظرنا إلى الأدلة المحكمة تدل على أن من يستطيع القيام فيجب عليه أن يصلي قائما. ثم إن الإمام معذور يعني في ترك القيام، لكن المأموم ليس معذوراً إلا إذا قلنا أنه يؤذن في هذه الحالة في مثل هذه الحالة التي جاء فيها هذا الحديث، لكنها معارضة بأدلة أخرى من القرآن والسنة والإجماع أن القادر على القيام يجب عليه أن يقوم، ولأنه إذا صلى قائما في مثل هذه الحالة صحت صلاته بإجماعهم، لكن لو صلى جالسا وهو يقدر على القيام الأكثر أنه ما تصح صلاته. فالوجه الذي تبرأ به الصلاة بالاتفاق أو يبرأ تبرأ ذمة الشخص منه بالاتفاق أو لم يكن الوجه الذي يشك في براءة ذمته، والله أعلم. نعم. ولهذا كرهه أيضا إذا مرض الإمام الراتب مرضا مزمنا، لأنه يتعين حينئذ انصرافه عن الإمامة، ولم ير هذا منسوخا بكونه صلى الله عليه وسلم في مرضه صلى في أثناء الصلاة قاعدة وهم قيام لعدم المنافاة بين ما أمر به وبين ما فعله، ولأن الصحابة فعلوا ما أمر به بعد موته مع شهودهم لفعله، فيفرق بين القعود من أول الصلاة والقعود في أثنائها، إذ يجوز الأمران جميعا، إذ ليس في الفعل تحريم للمأمور به بحال، مع ما في هذه المسائل من الكلام الدقيق الذي ليس هذا موضع، وإنما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التي تعرفها القلوب الصحيحة التي دل عليها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأنه إذا تعذر جميع الواجبين إذا تعذر جمع الواجبين قدم أرجحهما وسقط الآخر بالعجل الشرعي، والتنبيه على ضوابط من مآخذ العلماء رضي الله عنه. نعم، كلام جميل. يعني الشيخ رحمة الله عليه ما يريد التقصي، وإنما يريد أن ينبه القارئ إلى الغرض، على تنبيه على قواعد الشريعة التي تعرفها القلوب الصحيحة، مثل ما ذكر في دل عليه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأن الإنسان إذا عجز يعني عن جمع فعلين أو أفعال فإنه يسقط عنه ما عجز عنه ويطالب بما يقدر عليه. وأيضا يقول مقصود التنبيه على ضوابط من مآخذ العلماء رضي الله عنهم، الخلافات التي توجد بينهم ويعني مآخذهم، وليس المقصود الاستقصاء. لذلك هو ما يذكر الأدلة في أغلب مما يشير إشارات يقصد بها الضوابط والقواعد الفقهية رحمه الله. أخي يقول هل المنفرد يسحب أحدا من الصف ليكون صفا؟ لا، إذا سحب أحد أوجب فرجة في الصف وهو مأمور بأن يسد الفرج. الأخ يقول أجد في نفسي أحيانا شيء من علم أصول الفقه لكثرة التشقيق والتقعيد وإعمال الأفهام والمناسبة وغير المناسبة، وقد يكون الدليل الوارد والصحيح في المسألة واضح والعمل به أولى، وضح لنا مأجورين. علم أصول الفقه هذا يعني ما يستغنى عنه طالب العلم، إنه قواعد تضبط الأحكام، فالأصول هو معرفة الأدلة الإجمالية للمسائل الفقهية، فلا يستغني عنه طالب العلم. وهذه قواعد أصلها أهل العلم لضبط المسائل ومعرفة القواعد فيها والمآخذ، وليكون المسلك صحيحا. ولذلك قيل من لم يعرف الأصول علم الأصول، هذا علم ما يستغنى عنه. الحمد لله يعني المؤلفات فيه كثيرة، ومنها السهل الواضح مثل كتاب الشيخ ابن تيمية، مؤلف صغير الحجم وعباراته سهلة، يدرس في المعاهد العلمية وهو يعني عباراته سهلة وكتاب لطيف، ومن حيث الجملة ما يستغنى طالب العلم عن معرفة أصول الفقه. كونها فيها صعوبة لابد من الصعوبة في طلب العلم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إمام مالك يقول العلم ثقيل، نحتاج إلى صبر وإلى فهم وإلى احتساب، يقول صليت خلف الصف مع طفل دون السابع فهل الصلاة صحيحة؟ إذا كان يبلغ السابع ما في بأس، وإذا كان دون السابع وصلى المصلي ظنا منه أن ذلك صحيح فتكون صلاة صحيحة. فتجب الصلاة خلف الإباضي المبتدع إذا كان بدعته لا تكثره ولم يجد غيره يصلي خلفه. في حديث أبي بكر ليس هناك قرينة في الحديث تدل على النهي، وهي لا يقصد لا تعد بعد ذلك الشيء. وأيضا في حديث رابس على صلاة النهي عن الصلاة، والنهي هنا يدل على العموم. ذكرنا الجمع بين الحديثين وما يتعلق بهما. هذا السؤال يقول ما هي أحكام الصلاة؟ تحتاج مؤلف. هذا ما استطيع قراءة، ما هو واضح فقط صاحب يسأل بعد ذلك. يقول حديث ورقة ليست حالة خاصة فيها دون غيرها من النساء، قد تكلمنا عليه يعني بما نعرفه، ولا يلزم أن كل ما قلته هو الصواب. لا يلزم، الذي قلته حتى ما أعرفه. متى يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام؟ هذا ذكرنا أيضا في حال الضرورة، في حال عدم الظن أن يأتي أحد الصف معه. يقول هل يجوز كتابة بسم الله باليد اليسرى؟ إذا كان يكتب أيسر فما يستطيع يكتب باليد اليسرى يجوز له، لا يكتب باليمنى يكتب باليمنى، يستغني عن الكتابة اليسرى. والله أعلم، هذا ما أدري هل كتب خطك. ما هو هذا؟